بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد ذكرنا أو هذا الباب ذكره رحمه الله شيخ الإسلام باب وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة، وكلمة حقيقة تعني أنه يتكلم سبحانه وتعالى به حقيقة، وكلامه لا شك الكلام الحقيقي المراد به أنه يكون بحرف وصوت ومسموع، لذلك يثبتون في حق الباري عز وجل أنه يتكلم وأنه ينادي وأنه يسمع سبحانه وتعالى، يسمع من شاء ما شاء، يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى مع من شاء من خلقه عز وجل. وأيضا ذكرنا وذكر الشيخ رحمه الله أقوال المخالفين سواء يعني قول المعتزلة أهل التعطيل الكلي الذين زعموا أن هذا الكلام لم يتكلم به، طبعا كلهم يتفقون على أن الكلام يذكر ويضاف إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ليست إضافة صفة إلى موصوفه على أنه ليس كلاما حقيقيا. لذلك يعني يركزون أهل السنة دائما على الكلام أنه تكلم حقيقة سبحانه وتعالى، وهذه على طول تتنافى مع معتقد الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. المعتزلة ريحوا أنفسهم كما ذكرنا وكما قرأنا، قالوا أنه كلام المخلوق يخلقه الله عز وجل يعني فيما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فزعموا أن الكلام ينقسم، أن كلام الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، كلام نفسي وهذا قديم غير مخلوق وهو ما يوجد في نفس الله سبحانه وتعالى من المعاني، فليست بحروف ولا أصوات ولا يعني يسمع أبدا ولا يكتب، وإنما هو معاني تقوم في نفس الله سبحانه وتعالى يوحيها الله عز وجل إلى من شاء. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني من كلام الله ما يضاف ويقال أنه كلام الله في النصوص الشرعية وغيرها، فهو الكلام اللفظي، الكلام الذي هو عبارة عن إيش أو حكاية عن المعاني التي كانت في نفس الله سبحانه وتعالى ترجمت أو حولت أو هي عبارة وحكاية عما قام في نفس الله سبحانه وتعالى من المعاني أيضا، وكتبه الخلق والعباد بعد أن أوحى الله عز وجل بتلك المعاني إلى من شاء سبحانه وتعالى كيف شاء متى شاء، ثم كتبت ألفاظا وحروفا، وهذا لا شك عندهم أنه مخلوق كما ذكرنا، وهذا هو مذهب الأشاعرة ومنهج الأشاعرة. أيضا عرفنا الردود على الردود المجملة، لكن قلنا لهم عندهم شبه، عندهم يعني شبه من شبههم يعني شبه المعتزلة قولهم واستدلالهم بقول الله. طبعا نحن نعرف والأصل يعني كما ذكرنا قديما لهم قواعد ولهم أمور هي التي يعني أحكمت مذهبهم وأحكمت طريقتهم وأحكمت يعني أقوالهم في مسائل الاعتقاد جميعا. هذه الأصول يعني معروفة ولعل ذكرناها، لكن نمر عليها مرور سريع. الأصل الأول وهو تقديم العقول على كلام الله وعلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فالعقل عندهم مقدم، العقل عندهم مقدم. وعلة تقديم العقل يعني كما يزعمون عندهم يعني استدلالات أيضا عقلية، علة تقديم العقل على النقل أن الأصل في إثبات النقل وفي الإيمان بالله عز وجل وفي الإيمان بربوبيته وكلامه وكتابه ورسوله هو العقل، يعني عن طريق العقل آمنا بالله وآمنا برسول الله وآمنا بكتاب الله. فالنقل فرع يعني إثبات أنه هذا نقل، أنه من كلام الله ومن كلام الرسول أو من القرآن أو كذا، هذا فرع عن إيش؟ عن القضية العقلية. لذلك العقل عندهم مقدم، لذلك العقل عندهم مقدم. فمن شبههم أقول طبعا شبه، لكن احنا نعرفهم أن الأصل عندهم العقل لا شك، ولكن لما عابهم الناس كثيرا ورأوا العيب في هذا المذهب الاعتماد على القواعد العقلية وغيرها دون الاستدلال في مسائلهم العلمية العقدية على شيء من كتاب الله وسنة رسول الله، رجعوا رجعة ثانية إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحاولون لي بعض أعناق هذه الأدلة الشرعية لأن تخدم يعني مذاهبهم وأقوالهم، مما يعني فعلوه استدلالهم بقول الله أو تعلقهم بقول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء. الله عز وجل خالق إيش؟ كل شيء. والقرآن شيء ولا ما هو شيء؟ كيف تقول شيء؟ قال: كذا القرآن إيش؟ مخلوق داخل في قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. طبعا الجواب يعني اللي أجاب عنه العلماء يعني ما تركوا الحمد لله شيئا، أنه كل كلمة يعني كل كلمات العموم أو ألفاظ العموم لا شك أنها تفسر بحسب موضعها وموقعها وسياقها، وهذا الأصل مو فقط ليس فقط في يعني ألفاظ العموم، بل هذا هو الأصل في كلام العرب. كل كلام العرب ما يمكن أبدا يعني لا يفهم الخطاب إلا إذا أنزلت الألفاظ في سياقها، لأن العرب ما تتخاطب بألفاظ مجردة أبدا. هذه اللغة العربية من أوسع لغات أهل الدنيا أو من أجملها، فلذلك الألفاظ أحيانا بعض الألفاظ تحمل معنيين والمعنيان ضدان أضداد، كلمة واحدة ولكن إيش؟ تدل على معنيين متضادين متضادين تماما. وهذا يعني لعله غير موجود في أي لغة من اللغات، ها؟ فلذلك الألفاظ ما يمكن أنك تفهم كلام العرب أو النصوص العربية بالألفاظ المجردة عن سياقها أبدا. لذلك عندهم قاعدة: إجراء النصوص على ظاهر النصوص، النصوص تجرى على الظاهر. فكل كلمة من ألفاظ وكل لفظ من الألفاظ العربية إن أردت أن تفسرها فيجب عليك أن تفسر اللفظ بحسب سياقه أو بحسب مجراه في النص، وأما أن تجرد الألفاظ تشرح أن اللفظ هذه الحالة وهذه اللفظة الحالة وبعدين تخرج بنتائج واستنباطات، هذا لا شك أنه شأن أهل البدع، وهذه براعتهم، ما عندهم إلا هذه لأنه يريدون شيئا. فلذلك نقول أبدا، فكل كلمة من كلام العرب وألفاظ العموم منها الأصل أن تفسر بحسب موضعها، وفترى أن تفسيرها تفسير اللفظ الواحد يتعدد بتعدد إيش؟ السياق، بتعدد السياق والقرائن. فهنا يعني نقول تعني كل شيء مخلوق، لا شك الله خالق كل شيء. هل كل شيء يقال عنه شيء أو يوصف بأنه شيء داخل ضمن هذا؟ لا، هذا فيما هو مخلوق لله عز وجل. فهل صفات الله عز وجل تدخل؟ هل ذات الله سبحانه وتعالى؟ هذا إلزام، وإحنا والله لا نحب المنهج الإلزامي، يعني أهل السنة والجماعة ما يحبون يعني أن يحاوروا من خالفهم بإيش؟ بالإلزام، ولكن هم لا يحسنون إلا هذه البضاعة، فلذلك من هذا الباب ردوا عليهم أنه الأصل أن تفسر أقول الألفاظ بحسب سياقها، فسترى يعني حتى في كلام الناس العام سوف تجد أن كلمة كل تتعدد معانيها بحسب سياقاتها. ومعلوم أن هذه الآية لا يدخل فيها شيء من صفات الله ولا ذاته سبحانه وتعالى، وإنما المراد هنا الله خالق كل يعني الأشياء المخلوقة لله سبحانه وتعالى، هو خالقها. ما يوصف بأنه مخلوق فخالقه الرب تبارك وتعالى، لا إله غيره ولا خالق سواه سبحانه وتعالى. هذا وأيضا استدلوا عليهم بقول الله سبحانه وتعالى في كلام الله عز وجل في الريح التي أرسلها إلى قوم هود: تدمر كل شيء بأمري، ثم قال: فأصبحوا لا يرى المساكن. لما دمرت؟ أليست بشيء؟ شيء. هم يعرفون لا شك يعرفون هذه الآيات، يعرفون أن كلمة كل هذه وكلمة شيء وإن يعني دخلت في العموم فعمومها بحسب سياقها، لكن كذلك في شأن بلقيس وأوتيت من كل شيء، كل شيء كان عندها، كل شيء تحتاجه في إيش في إدارة يعني ملكها وشأن قومها. أما بقية الأمور أو ما كان عند سليمان لم يكن إيش لم يكن عندها شيء منها أبدا. وأيضا يقال لهم مما يعني يستدل به السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل لا يدخل يعني في المخلوق ولا يدخل في هذه الآية، يكفيهم في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا يستعيذ بكلمة أعوذ بكلمات الله، فلو كانت الكلمة داخلة في المخلوقات فيكون النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بإيش؟ استعاذ بمخلوق. ومعلوم عندنا وعندكم أن الاستعاذة بالمخلوقين إيش؟ باب من أبواب الشرك. فلذلك نقول يعلم يعني ضرورة من هذه الأدلة وغيرها أن هذه شبه تعلق بها ولا تصلح احتجاجا واستدلالا لهم. أيضا من الشبه اللي عندهم قالوا أن القول وكونكم تزعمون أن الله عز وجل يتكلم حقيقة يعني كلام حقيقي، لأن الكلام الحقيقي هم عندهم كلام إما حقيقي وإما مجاز، لأنه الحقيقي قبلها المجاز. فقالوا احنا نعرف أنه البشر نحن الآن نتكلم كلاما حقيقيا، فالكلام الحقيقي هو كلامنا، فإذا وصفتم كلام الله عز وجل وقول الله تبارك وتعالى بأنه أيضا كلام حقيقي يلزم من ذلك أن يكون له حرف وصوت. قلنا طيب ما عليه. قال ويلزم من ذلك التشبيه والتجسيم في حق الباري تبارك وتعالى. قلنا وين؟ قالوا مدام هو حرف وصوت إذا يلزم أن يكون له مخارج، ويلزم أن يكون إيش؟ هناك لسان وشفتان وما إلى ذلك من لوازم خروج ومخارج الحروف والأصوات. أيضا لا شك أنه استدلال ضعيف جدا أو احتجاج يعني ساقط. فيقال لهم الجواب قال الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا من الأرض والسماء. إذن على كلامكم يلزم أيضا أن السماء والأرض لها لسان وشفتان ومخارج وأنها من الأجسام وأنها تشبه المخلوقين بل هي يعني مثل المخلوقين. يلزم أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فهل رأيتم للأيدي والأرجل ألسنة وشفاها ولهاتا وغير ذلك مما يلزم. وكذلك وسخرنا مع داود يسبحنا الجبال الجبال كانت تسبح وليس لها ليس لها يعني شفتان ولا لسان ولا غير ذلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال أتراها تسبح بجوف وفم ولسان وشفتين استفهام كان طبعا استفهام إيش يعني يستنكر به على حال هؤلاء. وكذلك في سنة رسول الله تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كل ذلك كان دون إيش وقد حصل دون لسان ودون وغيرها. الحقيقة الأمر هذا كله ومدار هذا الأمر كله خاصة عند الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم يعني الكلام الحقيقي والكلام المجازي أيضا مما يعني تعلق به أنها تحصل يعني أحيانا ثم تحدث في مرة ثانية. يعني مثلا الكلام كلام الله عز وجل إذا كان كلام حقيقي فهو تكلم مع احنا نتكلم مع آدم، تكلم مع الملائكة، تكلم مع إبليس. هل هذه جملة واحدة ولا تكلم هذا في موضع وذا في موضع وذا في موضع وتكلم مع موسى وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم فقالوا إذا كان الأمر هكذا يتعدد ويتجدد فلا شك أن ذلك من يعني أوصاف المخلوقين، لأن الأمر في المخلوقين إنما يحدث ويتجدد، وأما في حق الباري عز وجل فلا. فالقدم يقولون يتنافى مع الحدوث وإيش؟ والتجدد. القدم يعني كونه قديم وكونه أزلي يتنافى مع أن الشيء يحدث ويتجدد. هذا لا شك، نقول لو أنكم يعني سلمتم وآمنتم بتقسيم أهل السنة والجماعة في باب الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، وبين كونها أزلية من حيث القوة والقدرة، وبين كونها تحدث وتتجدد من حيث الفعل ومن حيث الأداء، لا سلم عندكم المنهج وسلمت عقولكم، وما حصل لكم مثل هذا الاضطراب. مما يعني يلزم به أهل السنة أيضا من خالفهم يعني، وخاصة المعتزلة ومن وفقهم من الأشاعرة وأهل الكلام، يقولون يعني في قول الله سبحانه وتعالى يرجعون عليهم لاستدلال المعطلة كما ذكرنا قبل قليل بقول الله الله خالق كل شيء، ويرجعون عليهم باستدلالهم في باب القرآن أنه مخلوق، ثم يستدلون على يعني كلام الله سبحانه وتعالى وعلى القرآن بأنه مخلوق. مثل ذكرنا أن الأصل عندهم تقديم العقل، وما يمكن بحال أن يعني يسوغ لهم تقديم العقول إلا إذا جعلوا القرآن القرآن مخلوقا. فالقرآن مخلوق والعقل مخلوق، فالمسألة والمفاضلة بين مخلوق وبين مخلوق آخر. لكن تعال شوف، ودائما يعني شأن هؤلاء ونصيب هؤلاء الاضطراب، وهذا أمر يعني مفروغ منه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. فالاختلاف والاضطراب والتعارض والتناقض هذا شأن العقل، وهذا شأن المخلوقين. فكل ما كان ليس من الله تبارك وتعالى فسترى فيه، والعاصم الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل أنك سترى فيه شيئا من التعارض والاختلاف والاضطراب والخطأ والزلل وغير ذلك. المعتزلة لما جاءوا في قضية أفعال العباد، المعتزلة لما جاءوا في قضية إيش أفعال، طبعا هم عندهم أن أفعال العباد إيش مخلوقة لمن؟ مخلوقة للعباد، مخلوقة للعباد. ويحتجون يحتجون بأن هذه الأفعال لا يجوز أبدا، ويعني يلزمون مذهبهم يلزم أنه لا يجوز أن تضاف أفعال العباد إلى الله تبارك وتعالى، بحجة أن أفعال العباد فيها الحسن وفيها القبيح. طيب كيف، واحتجاجكم هنا أن الله عز وجل خالق كل شيء، أفعال العباد أليست شيئا؟ شيء ولا ما هي شيء؟ قالوا لا، شيء هنا لها معنى وشيء هنا لها معنى آخر. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. إن كان يعني كلمة شيء بين مخلوق ومخلوق جعلتم بينها التباين والاختلاف، فألزم وأجدر وأحرى أن يكون التباين بين شيء وشيء إن كان الأمر بين المخلوق وبين من؟ وبين الخالق تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهذا لا شك أنه يعني لذلك حصل عندهم اضطراب كثير جدا. يعني إن كان الله عز وجل ليس هو الذي خلق أفعال العباد، أو أفعال العباد ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى، فأخرجوا يعني أفعال العباد من كلمة شيء، بل قد جاء النص أن الله خلقهم وخلقهم وما يفعلون وما يعملون كل ذلك. فهم أيضا عندهم اختلاف، أسأل الله العافية والسلامة، أن أفعال العباد طبعا هم عندهم باتفاق أنها ليست مخلوقة لله عز وجل، لكن اختلفوا بعد ذلك هل هذه الأفعال التي يفعلها العباد، هل الله عز وجل قادر على أن يفعل مثلها أو أن يخلق مثلها أو ليس بقادر؟ حتى هذه اختلفوا فيها. طيب انتم تقولون ان الله على كل شيء، الله عز وجل ان الله على كل شيء قدير، كيف تختلفون في ذلك؟ لكن اضطراب ما دام نفوا الافعال ونفوا اضافتها الى الله سبحانه وتعالى، حصل عندهم مثل هذا الاختلاف العظيم. هل الله عز وجل يقدر ان يفعل مثلها ام ليس بقادر؟ وافعال العباد يعني هل يقدر سبحانه وتعالى ان يفعل مثلها؟ بل زاد يعني سبحان الله، البدعه ما يتولد عنها الا ايش؟ الا بدعه. والشر لا ياتي بعده الا ايش؟ الا شر مثلها واكثر منه. لذلك كيف حصل عندهم اختلاف وتعارض فيما بينهم، هل يقدر أن يخلق هو سبحانه وتعالى مثل نفسه أم لا يقدر؟ هذه من مسائل المعتزلة. شوف الكلام وشوف العقول كيف تجر على الإنسان اختلفوا أولا في أفعال العباد. أفعال العباد ليست مخلوقة لله، لكن هل يقدر بمقتضى قوله إن الله على كل شيء قدير، ما دام هو على كل شيء، هل يقدر أن يفعل مثل أفعال العباد أو أن يخلق مثل أفعال العباد؟ وراح اللي قال يقدر واللي قال ما يقدر واللي قال كذا، نسأل الله العافية. ثم الباب مفتوح ما يستطيع يغلقه، فوصل بهم الأمر، هل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ هل يقدر أن يخلق مثل نفسه سبحانه وتعالى؟ هل يقدر سبحانه وتعالى أن يعدم نفسه سبحانه؟ هذه أيضا من الأسئلة والعياذ بالله الموجودة في كتب المعتزلة، وقد أجابوا عنها بإجابات مضطربة، وحصل بينهم فيها الاختلاف، لأن المسألة خلاص المسألة عقلية، والعقل إذا فتحته يعني في مثل هذه الأمور ولم تقدر الأمر يعني على قدره، حق الخالق وحدود الخالق وحدود المخلوق وعدم التعدي، ومثل يسمون الخطوط الحمراء الآن، إن كان ما عندك خطوط حمراء دائما خضراء لا شك أنها تفتح على نفسك وعقلك بابا شر عظيم. نسأل الله العافية والسلام. احنا وعدناكم نقرأ من ايش بس ولا تعبتم؟ تبن نقرأ شيء من هذا الكتاب، كتاب جوهرة التوحيد. كتاب ايش؟ جوهرة التوحيد. هذه لا مختلف مطبوع، بس مطبوع سنة 1306 من الهجرة. هذه مطبوعة حكم المخطوط، لكن عليها هذا مخطوط. هذه تعليقات الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، وهذه نسخته، أهداني إياها بعد أن قرأت معه يعني شيئا كثيرا من هذا الكتاب قرأته عليه رحمة الله عليه. كان دائما يقول كثير من الأشاعرة يجهل مذهب الأشاعرة. وكان دائما يردد انه شيخ الاسلام كان يعلم كثير من الاشاعره والمعتزله والصوفيه مذاهبهم، ما يعرفوا مذاهبهم يا شيخ. فشيخ الاسلام يعني كان شيخ الاسلام يعرفهم مذهبهم ويذكر لهم اقوال المذهب، ثم ايش؟ يناقشهم فيها، ويعني الله اكبر. وفعلا كثير جدا من الاشاعره لا يعرفون مذهب الاشاعره. يعني ماذا نقرأ وماذا نترك؟ مثل ما يقولون، أولا نجيب قضية الاستدلال، لأنها من أهم الأمور حقيقة، كون عندهم يعني عبث عظيم جدا في طريقة الاستدلال، لأن دائما إذا الإنسان صارت عنده السلامة في طريقة الاستدلال، يعني بما يستدل، ما هي الأمور اللي فعلا يقف عليها ويأخذها أدلة وينطلق من خلالها وعلى ضوئها، الحمد لله. أما إذا صار عنده اضطراب، يعني النصارى لما ضلوا ضلالا عظيما لما عندهم منهج ثابت في إيش؟ في الاستدلال. يستدلون بقول عيسى، ثم فتحوا على أنفسهم قال القساوسة واللي وصلوا أيضا يجوز لهم أن ينسخوا كلام عيسى. عندهم النسخ جائز، يعني الأنبياء ينسخون، وكذلك إيش الباباوات ينسخون. حتى هذا البابا الآن، البابا اللي يصل إلى هذه الرتبة هذا يجوز له، لأن هو مثل المندوب مثل الوكيل عن إيش عن عيسى عليه الصلاة والسلام، يجوز له أن يغير بعض الأحكام، يغير حكم شرعي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا اضطراب في طريقة إيش ومنهج التلقي. الرافضة، ليش الرافضة عندهم اضطراب عظيم جدا وتناقضات لا أول لها ولا آخر؟ لأنه ما عندهم سلامة في إيش في طريقة الاستدلال. أما أهل السنة والجماعة فيقول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ثلاث، فأحكموا هذا الباب، فأحكموا هذا الباب لو جاءهم من في منزلة أبي بكر الصديق وطرح لهم مسألة اعتقادية غيبية وقال خذوها مني، يقول والله أنت هنا أبو بكر هنا، لكن المسائل الغيبية لا تؤخذ إلا عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. فأحكموا هذا الباب، لذلك ما عندهم إيش يعني كثير من الأخطاء. يعني السلامة في الدين والسلامة في المنهج والسلامة في العمل أصله السلامة في منهج الاستدلال. الأصل عندهم تقديم العقل على النقل، هذا النقل عندهم، ومع الأصل أنه إذا جاء النقل وإذا جاء كلام الله وكلام الرسول إيش نقول؟ سمعناه، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا انتهى انتهى. إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش نعقل. عندهم مسائل كثيرة جدا، من هذه المسائل مسألة أهل الفترة، يعني من هم أهل الفترة؟ هل أهل الفترة هم كل من لم يدركوا نبيا إدراكا حقيقيا لعينهم وأعيانهم، أم هم كل من لم تبلغهم دعوة نبي وإن لم يكن نبيا مرسلا إليهم على وجه الخصوص؟ اختلاف عندهم. طبعا عند أهل السنة والجماعة أهل الفترة كل من لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء في زمانهم أو ما كان بعدهم، هم ما يريدون هذه. ليه هم ما يريدون هذه؟ لأن يبون أنه أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة عندهم، المدار هنا عندهم آباء النبي صلى الله عليه وسلم أهل فترة ولا ما هم أهل فترة؟ احنا عندنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل إيش؟ ليسوا من أهل فترة. كفار قريش كلهم الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة، لأنهم أصلا كانوا على ملة من؟ على ملة إبراهيم وإسماعيل، ثم غيروا دينهم كما النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا، أنه اللي غير الملة هو عمرو بن لحي الخزاعي. وأنا قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير، فاستخف وكان سيدا في قومه فأطاعوا وأعجب لهم الأصنام وعبدوها، غير الملة. فهم ليسوا من أهل الفترة لأن عندهم دعوة نبي. هم طبعا يريدون لا، لأنه إذا ما إذا كانوا ما هم من أهل الفترة إذن إيش حكمهم؟ أنهم كفار. فاللي مات قبل النبي إذا قلنا أنهم أهل الفترة يموتوا؟ إذا هم أهل الفترة هم كفار، إذا ما هم أهل الفترة يعني ترتب عليها مسألة كبيرة جدا، التكفير وعدم التكفير لمن مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فعندهم قالوا لا، هم يبون المسألة الثانية. فيقول فإن قيل، يعني اعتراض، هذه طريقتهم، كيف هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جماعة من أهل الفترة اللي هم يرون أنهم من أهل الفترة في النار، كامرئ القيس وحاتم الطائي وبعض آباء الصحابة؟ فإن بعض الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال أين أبي؟ فقال في النار. الحديث هذا وين؟ في البخاري. ثم قال له أبي وأبوك في النار، لا تزعل له. فقال له أبي وأبوك. أحاديث في وين؟ في صحيح البخاري. يقول الجواب الجواب على هذه الحديث وهذه كثيرة. عبد الله بن جدعان وغير كلهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم وين؟ أنهم في النار كلها في الصحيح. قال الجواب أن أحاديثهم أحاديث أحد. جملة من الأحاديث في صحيح البخاري أخذها كذا ورماها وين؟ خلاص أو في كوم الزبالة يعني، لا يحتج بها عندهم، لا يحتج بها. احنا هل نبلن يعني تبغون نكمل شوي؟ شوف بعد قليل ايش يقول، احاديثهم احاديث احاد، لان الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. يعني لا يجوز الاحتجاج بمسألة الخلاف يا شيخ، هذا عند العقلاء جميعا، احنا مختلفين. جاءهم رسول لما جاء بعينهم ما جاء، لكن رسولهم ابراهيم واسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول اذا علمت هذا، يعني اذا ايقنت انه هذه الحديث حديث عادي يحتج بها، وانه كل من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليش فترة، علمت، يقول علمت ان اهل الفترة ناجون على الراجح، فعلمت بعد ذلك ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم ناجيان. وهذا اللي هذه الزبدة، هذا المربط اللي يبيه، لكونهما من اهل الفترة. يقول بل نقول ان جميع ابائه صلى الله عليه وسلم وامه ناجون ومحكوم بايمانهم، بل لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية، بأدلة نقلية. ما شاء الله عندهم دليل ايش؟ نقلي. مو بس اهل الفترة ناجون، لانهم اهل الفترة يقولون اذا حكمنا بانهم اهل الفترة فهم ناجون، وان عبدوا الاصنام واشركوا بالله وغيروا وبدلوا، وهكذا يقولون. لكن الاباء، اباء النبي السلسلة كلها، مو بس اهل الفترة، بل لم يدخلهم رجس ولا عيب ولا شرك ولا شيء من امور الجاهلية. ايش الدليل؟ قال الدليل هو قول الله تبارك وتعالى قال تعالى وتقلبك في الساجدين. وين الدليل؟ شايفين؟ وتقلبك في الساجدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، شرحهم لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب بين أصلاب الآباء والأمهات الساجدين لله تبارك وتعالى، وما دام أنهم ساجدين لله إذن إيش أهل إيمان وأهل نجاة وأهل توحيد وليس فيهم شيء من الشرك. ثم قال بل وعندنا حديث يختص بذلك، يعني حديث خاص مو كلام عام. ما هو؟ قال قوله عليه الصلاة والسلام لم أزل أتنقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات، أو غير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر أو قريبا منها. هذا ما هو حديث، هذا موضوع. أحاديث في البخاري قطها وش قال؟ والآن يحتج إيش؟ ما في منهج. هذا اللي نقول، هذا هو الأصل، لأن الأصل عندهم تقديم انتهى. ثم قال فإن قيل اعتراف على آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ يقول فإن قيل فما قولكم في آزر؟ معروف في القرآن أن آزر أبو إبراهيم ما أسلم، هو داخل في سلسلة آباء النبي ولا مو داخل؟ داخل. شوف الجواب، يقول فالجواب فإن آزر كان عما لإبراهيم وليس أبا له، وقد جرت عادة العرب أن تسمي العم أبا. احنا نقول له هل إبراهيم كان عربيا؟ جنون يا شيخ، شايفين الاضطراب في المنهج؟ صب إبراهيم يسمي ايش؟ انت تقول عادة العرب تقول للعم ايش؟ اب. ماشي، لكن ابراهيم هل عربي حتى يقول حق عمه يا اب؟ لكن المهم ايش؟ يبقى المسألة ايش؟ تمشي. لا شك فهذا كذا جاء طريقه العربي. نعم العربيه من اسماعيل بن نعم. يقول ثم ذكر انه ايضا يعني ما ذكر عن ابي حنيفه ان ابوه النبي في النار، يقول هذا مدسوس على ابي حنيفه، طبعا هو يحبب حنيفه فهذا مدسوس عليه، ها ما يعجبه. نعم. ثم ذكر يقول كيف وقد يعني جاءنا حديث عن رسول الله يختص بذلك ويوضح ذلك. ها تعقنا شوف، والله ان كان عندك حديث نحن اول ايش اول المؤمنين. يقول اما هذا الحديث فانه ما رواه عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان يحيي له ابويه فاحياهما فآمنا به ثم أماتهما. قصة طويلة جدا، ها وطبعا القصة قبل أن تتعلق بها أذهانكم الحديث مكذوب الموضوع لا أصل له، لا أصل له. وشوف كيف يحتجش يحتج به يا شيخ، وحديث البخاري يقولها يقول حديث إيش أحد، أسأل الله العافية. القصة عندهم أن الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله دعا الله كثيرا أن يحيي أبويه، قال يعني ما يصلح أنا نبي وأبوي وأمي في النار يعني يمشي. فأحياهما يقول فقام عبد الله من قبره. طبعا عبد الله ميت في بادية مدفون في بادية الشام. ها؟ نعم. وأم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريبا من مكة بين مكة والمدينة. فجاء ثم يقول وقف على قبرها، طب مش عرف أن هنا قبرها، كله الإخراج أن هو مات قبلها ولا لا. نعم. فهي تعلم بمكان دفنه وهو الأصل أنه إيش لا يعلم. فجاء عند قبرها ووقف حتى خرجت، أول هو خرج نفض التراب عن رأسه ثم مشى. يروح وين؟ يروح مكة. فمر على يعني على قبرها، على قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خرجت من قبرها تنفض التراب عن رأسها وما شاء الله تعدلوا كذا، ثم يعني ثم يعني انطلق إلى مكة فأتيا بيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، هذا الكلام في الليل. ثم طرق الباب فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب وإذا بأمه وأبيه. ها؟ ها؟ في مكة، ها في مكة قبل الهجرة. نعم. ها؟ لا المخرج يريد أن يعرفهم، قال المخرج هكذا يريد. فيعني ادخلوا اشربوا شاي قهوة، قالوا لا لا احنا فقط جئنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فشهد أمامه بأن لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسلموا كذا ثم رجعوا. ها؟ على طول رجوع. فجاء وأدخل يعني أم النبي في قبرها، ثم سوى القبر ثم ذهب هو إلى إيش إلى قبره أيضا. طب ليه ما دفنوا في مكة ودفنوا قريب ودفنوا كذا؟ الشاهد هذا الحديث المكذوب الموضوع لا أصل له، ومع ذلك يحتجون به على إيمان إيش أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال السهيلي السهيلي هذا له كتاب اسمه الروض الأنف في سيرة النبي، وهو طبعا من أول من أقدم ما كتب، كتاب جيد كتاب عظيم، لكن يعني فيه مثل هذه الأشياء كثير جدا. تعرف دائما أهل السيرة هذا حتى في أمور الاعتقاد لا يلتزمون الحديث الصحيح وغيره، فكيف بإيش أبواب السيرة. يقول قال السهيلي اعلم فإن الله قادر على كل شيء، يعني إياك أن تكذب بهذا، الله قادر على إيش؟ كل شيء، الله قادر ولا مو قادر؟ إذا خلاص أخرجهم، ويجب أن تؤمن بأنهم أخرجهم وآمنوا ثم رجعوا إلى قبورهم. وكذلك الله عز وجل يخص نبيه بما شاء من فضل وكرامة. يقول نقل السهيلي يعني عمن أنشده من شيوخه، قال حد الله يعني دائما يعني عقائدهم وغيرها يعني تكون هضما ونثرا وكل شيء. يقول حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، ف فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا فسلم. يعني هذا الكلام يجب عليك أن تسلم به فسلم. فالقدير بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. شوف الاستحياء. هو الحديث ما هو ضعيف، الحديث إيش؟ مكذوب، ما هو حديث أبدا. ما يقول وإن كان الحديث به، يجب عليك التسليم. وإن كان الحديث، كيف أنتم تقولون قواطع حديث آحاد لا يحتج به باعتقاد؟ الآن هنا تحتج؟ أي لا شك، لأنه وافق إيش؟ وافق الهوى. يقول أيضا فتح باب آخر، وهذا الباب أيضا طويل جدا، نحن راح نختصره. يقول ولعل، هذا الآن كلام صاحب الناظم هنا الشارع، يقول ولعل الحديث قد صح عند أهل الحقيقة، لأن عندهم أنه علماء المسلمين ينقسمون إلى قسمين، لا العلم يعني ينقسم إلى قسمين، علماء يعني حقيقة وعلماء رسل. علماء الرسوم اللي يسمونهم أهل الظاهر، يعني الفقهاء الأمة كلها. يقول هؤلاء طريقتهم في التصحيح والتضعيف الأسانيد، يدرس الإسناد، الإسناد رجاله كلهم ثقات، حكم بأن الحديث إيش؟ صحيح. واحد ضعيف في السند قال الحديث إيش؟ ضعيف. لكن في ناس عندهم طريقة أخرى لكشف الأحاديث ولمعرفة الصحيح من الضعيف، ما هي؟ قال هذا فقط لأهل الحقيقة. وش طريقتهم؟ قال الكشف، لا دراسة إسناد، ولا تبحث في أحوال الرجال ولا عدالتهم، كشف هكذا، يكشف يشوف أن هذا الحديث إيش صحيح أو هذا الحديث إيش ضعيف. واللي يكشف لهم طبعا من هو؟ الله سبحانه وتعالى. هو ذكرها ابن العربي، يقول إما أن يأتيهم الله عز وجل فيخبرهم يقظة أو مناما، مو بس مناما، حتى يقظة يقول هذا الحديث اعمل به فإنه صحيح، هذا الحديث لا تعمل به فإنه ضعيف. يعني تنام في الليل ويجيك هذا الحديث تعمل به وهذا الحديث إيش. وإما أن يأتيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، الطريق الثاني، وإما أن يأتيهم الخبر، فالطريق يعني ثلاثة طرق ليش؟ للكشف عن الحديث الصحيح من الضعيف. يقول فإن كان الحديث ضعيف عند علماء أهل الظاهر وأصحاب دراسة الأسانيد وغيره، لكن ممكن يكون صحيح وين؟ عند أهل الكشف والحقيقة. يقول قائلهم في هذا أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهدا بصدق رسالة. صدق، هذا أمر، فعل أمر لك أنت، صدق فتلك كرامة المختار، كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عارف. هذه لا شك يعني طريقة الكشف هذه فتحت للصوفية وفتحت للمنحرفين أبوابا من الزندقة والعياذ بالله، كلها بحجة إيش؟ أنه حنا يكشف لنا. أنتم طريقتكم كذا، لكن احنا طريقتنا إيش؟ أنتم طريقتكم العلم والتعلم، احنا طريقتنا ننام، والله عز وجل يلقي إلينا ما شاء من العلم اللدني. على كل نقف، الكتاب هذا مليء، هذا احنا في أوله، في مقدمته، كيف إذا دخلتم في عميقه ولججه، مضحكات المبكيات، والله مليء بالمضحكات المبكيات. يعني المسألة الواحد تضحك منها ونبكي منها، لأنها عقائد عندهم. يعني هذه الأمور عقائد لا تقبل الجدال، هذه الجوهرة هي خاتمة عقائد الأشاعرة، وهذا الكتاب يدرس في كل الجامعات الإسلامية ما عدا يعني هذه الجزيرة، الله عز وجل قهرها ببركة دعوة الإمام رحمه الله. وإلا فجامعات الدنيا كلها الأصل عندهم إيش؟ الجوهرة. إيش الجوهرة؟ معناها مثل ما أنت عندك كتب شيخ الإسلام الواسطية والعموية وغيره، خاتمة يعني التصنيف في الاعتقاد، الجوهرة عندهم خاتمة التصنيف في عقائد المتكلمين والأشاعرة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم وأن يرشدنا وإياهم إلى سواء السبيل.